بعدك طال كفايتك شغلت البال بألف سؤال بعدك طال كفايتك بعدك طال كفايتك شغلت البال بألف سؤال عمرنا بمر وانت بعيد مضوق المر عمرنا بمر وانت بعيد مضوق المر ومر المر ونحيا وراك على الامال كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية تعال مشتاق لي وحتى الشوق سألني عليك بحبك والله مشتاق لي وحتى الشوق سألني عليك محل ما اروح عائلي محل ما اروح عائلي محل ما اروح عائلي زي الاقيك وما الاقيك كفاية الليل يجيني براي حليل ليلات وانت معاي بدورك جنبي ديما حداي بدورك جنبي ديما حداي بدورك جنبي ديما حداي كفاية ضبط في دنياي يا فرحة ليل وصاب حلاي يا روح روحي بريد شديد كفاية تعال بعدك طال كفاية تعال شغلت البال بألف سؤال أمرنا بمر وإنت بعيد نضوق المر أمرنا بمر وإنت بعيد نضوق المر ومر المر ونحيا وراك على الأمال كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية تعال.